جابر وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما

السلام. تعليق ما كان مقمد أبا أقدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. يا Thank you. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه ومبشرا ونذيرا.